الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. أولئك يؤتون إنك

Thank you.

سبحان الله. Una vez.